السلام عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. حديث بني الإسلام على خمس حديث مشهور جدا ومعروف، وأغلب الناس تحفظ الحديث. من المعاني المهمة اللي عايزين نركز فيها في الحديث ده هو معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس. يعني في فرق يا شباب بين ان احنا انت لو عايز تبني بيت مثلا لازم يكون البيت ده ليه اساس في الارض، وعلشان تطلع بالسقف لازم تعمل اعمدة هي اللي بتشيل السقف ده. لما تيجي تبني بيت لازم يكون في اعمدة، مش هينفع تعمل السقف من غير اعمدة. ولو في عمود من الأعمدة الأساسية اللي شايلة السقف ده مش موجود، السقف ده هيقع كله. فالأركان اللي في الحديث أركان الإسلام الخمسة دي أركان، دي الأعمدة اللي شايلة الإسلام. حتى النبي عليه الصلاة والسلام لما اتكلم عن الصلاة خصوصا قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. يعني عمود الخيمة الفسطاط، الخيمة اللي في النص كده في عمود شايلها هو اللي ماسكها، لو انت ضربت العمود ده العمود ده الخيمة كلها تقع، ده الصلاة. واركان الاسلام هي اللي شايلة الاسلام. زي ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: بني الاسلام على خمس. يعني في خمس اركان اساسية دي اللي شايلة الاسلام. بعدها بقى في ايه؟ في واجبات، في مستحبات، في شعب من شعب الايمان، في اخلاق معينة. دي حاجات عارف زي ما انت ايه، انت خلاص انت بنيت وعملت الاعمدة وطلعت بالسقف وبدأت بقى ايه تقفل بقى بالطوب، وبعدين تعمل دهانات، وبعدين تعمل الارض وتوصل مية وتوصل الكهرباء وتظبط الدنيا وتجيب تكييفات، فايه انت بدأت تظبط المكان. لكن الحاجات دي كلها لو اتشالت اصل البيت نفسه مش هيقع. لكن الاركان الاعمدة لو ضربتها كل اللي انت عملته ده ايه بينهار. لذلك لا تنفع كل بقى الاخلاق والمعاملات لو الاصل بتاع الاسلام مش موجود. يعني ده معنى مهم. ممكن واحد يقول ايه والله انا ما بصليش، او انا مش مهتم قوي ان انا مثلا احج، او ان انا ما بصومش رمضان، لكن انا طيب قوي واخلاقي حلوة. ولا انت في ركن من اركان الاسلام، الركن الاسلام اصلا قايم عليه انت ما بتعملوش، فدي مشكلة. فدي معنى على الرغم ان الحديث مشهور واحنا عارفينه، لكن ممكن المعنى ده يغيب عن ذهننا شوية. ان معنى بني الاسلام على خمس، يعني احنا مستشعرين يعني ايه ان الاسلام مبني على الكلام ده، على الاركان دي. طب ايه هي الاركان؟ بني الاسلام على خمس، وتشوف الخمس اركان اللي ربنا سبحانه وتعالى اختارها يبقى الاسلام مبني عليها، وتشوف حكمة ربنا سبحانه وتعالى في اختيار العبادات دي خصوصا ان هي تبقى اركان اساسية، لان هي هتبني جوه الانسان المسلم معاني هتنفعه في كل العبادات. يعني لو هو قدر يطبق الاركان الخمسة الاساسية باذن الله بعد كده هيبقى في العبادات هيقدر ان هو يعمل ده، هيبقى سهل عليه. وده بيظهر حكمة ربنا سبحانه وتعالى في الاختبار، اختبار العبد. طب تعالى نفكر يعني ايه الكلام ده. قال صلى الله عليه وسلم: بني الاسلام على خمس: شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. الشهادة قول باللسان وعمل بالقلب، ان انت تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام قال: واقام الصلاة. اقام الصلاة، الصلاة هي عبادة ايه؟ عبادة بالبدن، عبادة بدنية، وهي قائمة على الفعل، انت بتعمل حاجة، في افعال وفيها اقوال، فدي الصلاة. فانت بتتدرب ان انت تفعل حاجة، حاجة بالبدن فيها بذل مجهود. واقام الصلاة المقصود هنا اللي هي ركن من الاركان هي الصلاة الخمس، ماشي؟ طيب وبعدين قال: اقام الصلاة وايتاء الزكاة. طب الزكاة عبادة ايه؟ الزكاة عبادة مالية، انت هنا بتنفق حاجة انت بتحبها. قال تعالى: وآتى المال على حبه. قال تعالى: وتحبون المال حبا جما وإنه لحب الخير لشديد. فأنت بتنفق حاجة، بتتعلم الركن ده بيربيك ان انت تطلع حاجة انت بتحبها، فهي عبادة مالية فيها بذل، انت بتطلع المال بتخرج حاجة انت بتحبها. طيب ده الزكاة، يبقى إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، حج البيت. حج البيت يجتمع فيها عبادة بدنية وعبادة مالية، وفيها كمان الذكر القول. فهي عبادة بدنية إن أنت بتبذل مجهود، يعني لو أنت طلعت فلوس بس، هي مش زي الزكاة ما تطلعش فلوس بس، لا ده أنت لازم تعمل الأركان لو أنت مستطيع بدنيا، تعمل الأركان بنفسك وواجبات الحج، وتروح وتطوف وتسعى وترمي الجمرات وتقف في عرفة وتروح على مزدلفة، فلازم تتحرك بالبدن. وطول ما انت ماشي، قال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، في ذكر. فهي عبادة بدنية وعبادة مالية. عبادة مالية، انت بتصرف فلوس على انت مصاريف الحج، وانت رايح وتتكلف، والسفر والفندق والإقامة والأكل والشرب، كل ده هي عبادة بدنية وعبادة مالية فيها الذكر طبعا. آخر حاجة الصوم، وهي عبادة بدنية لكن من نوع تاني. احنا قلنا الصلاة فيها فعل، لكن ممكن واحد يكون بيعرف يعمل يؤدي الفعل، ولكن ما يبقاش قادر ينتهي الكف، الإمساك، الترك. فالصوم بيربيك، الركن ده بيربيك على المعنى ده، ان انت تترك. حتى في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم، ان ربنا سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي، قال ترك طعامه وشرابه وشهوته من اجلي. ان شوف العبد ازاي بيترك الطعام، بيمسك، بيكف عن الطعام والشراب والشهوة لله سبحانه وتعالى. فهنا الاركان الخمسة، الشهادة عمل باللسان وبالقلب، وبعدين اقامة الصلاة اعمال بالبدن، واعمال في الزكاة وفي الحج بالبدن والمال، والصيام الكف، كل ده بيربي العبد على معاني. ودي الاعمال الاساسية، الاركان الاساسية اللي الاسلام مبني عليها. فما ينفعش ان انت تكون بتترك الصلاة، ما ينفعش انت بتصليش، ما ينفعش ان انت تكون مستطيع وعندك القدرة البدنية والقدرة المالية وما تحجش، ما ينفعش ان انت تكون قادر وما تصومش رمضان. واحد يقول لك لا مش هصوم، ده ركن من اركان الاسلام، الاسلام بتاعك ينهار، الاسلام كله لو واحد ما بيصليش، واحد ما بيزكيش، واحد ما بيحجش وهو مستطيع، واحد ما بيصومش رمضان، واحد مش محقق التوحيد، الشهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، هنا انت كده مش بتتكلم في حاجة من الايه، من الحاجات اللي هي المستحبات، انت بتتكلم في حاجة اساس الاسلام، الاعمدة اللي شايلة البناء. عشان كده الحديث ده من الاحاديث المهمة جدا. ان شاء الله نشوفكم في المقطع اللي جاي باذن الله. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.